موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين في سورة الإسراء تفسير الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قل لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لأمسكتم لبخلتم خشية الإنفاق خوف نفاذها بالإنفاق فتكثروا وكان الإنسان قتورا بخيلا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات واضحات وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والتمس والسنين ونقص الثمرات فاسأل بني إسرائيل. فاسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل أنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك أو فقلنا له اسأل. وفي قراءة باللفظ الماضي سأل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقلك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا ولكنك تعاند. وفي قراءة بذم التاء وإني لأظنك يا فرعون مذبورا هالكا أو مصروفا عن الخير. فأراد فرعون أن يستفزهم يخرج موسى وقومه من الأرض أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جميعا أنتم وهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إلى آخر الآية. قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الآيات أيضا رد على المشركين، وفيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، كما قرأنا قبل ذلك الآيات السابقة أن المشركين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه المعجزات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات. فجاء الرد عليهم. قال تبارك وتعالى لنبيه: قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني وهذا إتيان المعجزات وإتيان هذه الآيات بيد الله تبارك وتعالى ليس بيد أحد من الرسل ولا من الأنبياء. وما كنت الا بشرا رسولا تابعا لاوامر الله تبارك وتعالى واحكام الله تبارك وتعالى. وجاء بعد ذلك ايضا الايات انكارهم بالباس فرد عليهم فرد على المشركين وقالوا اذا كنا اذاما ورفاتا الى اخر الايات. جاء الرد عليهم أن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا إلا جهودا وإنكارا. أيضا رد على منكرين البعث. وفي هذه الآية أيضا رد على المشركين ولكن بأسلوب آخر. يعني الآن انتقال الأسلوب من أسلوب آخر. قال الله تبارك وتعالى أنتم تطلبون لتفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وإنب وغير ذلك من الأنهار وغير ذلك من البساتين وغير ذلك من التوسئة في أرض مكة لتكون صالحا للذراءة وغيرها. لماذا؟ إذا مقصودكم من طلب هذه الآيات تصديقا لرسالة الرسول فالقرآن معجزة عظيمة موجود وإن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله تحداكم قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وكما قال في هذه الآية كل إن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فلما المعجزة القرآن موجود دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فما فائدة بهذه المعجزات الجديدة بهذه الاقتراحات العجيبة الغريبة. بس فإذا كان المقصود ليس تصديق الرسالة بل أن تكون فائدة للجميع في الزراعة والبساتين والهدائك والأنبال والأنهار وغيرها إذا إن الله قادر إذا أن الله تبارك وتعالى آتاكم هذه الأشياء لبخلتم أنتم لا تؤتون للآخرين. وما فائدة هذه المعجزات أيضا يعني منقصر عليكم فقط. لما؟ لأن الإنسان كل إنسان في جبلته أنه يريد نفقته ونفقة أهله وعياله ويريد أن تؤود منفعته عليهم وأيضا أنه يخاف عن الإنفاق وإهلاك الأموال. هذا في جبلة الإنسان. إن الله منزه عن ذلك لا يحتاج إلى الإنفاق ولا يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى شيء. فالله الغني وأنتم الفقراء. فلما الخزائن بيد الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه بيد الله تبارك وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتؤذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فبذلك أن يكون إذا كانت الخزائن فالأموال إليكم فلا يرجع الفائدة إلى جميع المخلوق فلا يرجع الفائدة إلى جميع أهل مكة بل رؤساء كفار قريش تكونون قابضين على الأموال كما كان فرعون كما كان قارون وغير ذلك من رؤساء الكفر ورؤساء الشرك. إن الله تبارك وتعالى آتاهم من الخزائن وآتاهم من الأموال ولكنهم لا ينفقون في سبيل الله ولا ينفقون تبع أوامر الله تبارك وتعالى. فما فائدة هذه المعجزات الذين تطلبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. فبذلك ذهب بعض العلماء الآية لها علاقة بالآيات التي قبلها لأنهم طلبوا ماذا اجعل لنا صفا ذهبا وطلبوا ماذا أن يفجر لنا من الأرض يعني من أرض مكة ينبوعا وغير ذلك. فقال تعالى إذ لو أنتم تملكون لأمسكتم لبخلتم لما خشية الإنفاق. المراد هنا من الإنفاق يعني خشية الفقر كما جاء لفظ الانفاق بمعنى الاسراف هكذا جاء ايضا بمعنى الفقر ايضا استعماله كما يقال انفق اسرى ما اقدر اعدم فهذه جميع الالفاظ متقاربة المعنى عند علماء اللغة فبذلك قال العلماء لها علاقة بالآيات السابقة فالمراد من خزائن رحمة ربي ماذا؟ يعني الأموال والأنهار والأرزاق والأمطار وغير ذلك ما يحتاج إليه المخلوق ولكن قال بعض الأسلاف قول آخر قالوا خزائن رحمة ربي كما جاء هنا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قالوا المراد من ها هنا خزائن رحمة ربي ما يتعلق بالنبوة والرسالة كما جاء في آية أخرى أهم يقسمون رحمة ربك المراد منها ماذا الرسالة والنبوة فقال الله تعالى لو إن الله تعالى على سبيل الفرض والمثال آتاكم ما يتعلق بالنبوة والرسالة لبخلتم لما إذا أردتم أن تجلوا هذا نبي ورسول قال لا لا لا هذا لا يس وإذا هذا قال لا هذا لا يس فبذلك خزائن رحمة ربي يعني يتعلق برحمة الله إذا إن الله أراد أن يصطفى واختار رسولا فاختاره فبذلك ليس بأيديكم الرسالة وليس بأيديكم النبوة لو كانت بأيديكم لبخلتم ولبخلتم وما جاء أحد بشيرا ولا نذيرا فبذلك ذهب بعض العلماء إلى هذا القول أيضا قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ما يتعلق بالنبوة والرسالة إذا لأمسكتم ولكن القول الأول هو الراجح عند المفسرين رحمهم الله تعالى فقالوا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فقالوا هذا دليل على أن المراد من الخزائن خزائن الرزق خزائن الأموال خزائن ما يتعلق بالأرزاق ما يتعلق بالأمطار ما يتعلق بالأنهار وغيرها إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا معنى بخيلا ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد من الإنسان ماذا إذا كان المراد من الإنسان جنس الإنسان فقالوا كم من الإنسان فيها جواد وفيها ما شاء الله ناس كريم وناس فيها ما شاء الله عندهم إنفاق وعندهم جود وعندهم كرم كيف جاء وكان الإنسان قتورا ها هنا إذا كان المراد جنس الإنسان قالوا كم من بني آدم ما شاء الله جواد كم من بني آدم ما شاء الله عادتهم الجود والكرم عادتهم الإنفاق عادتهم الإنفاق على الفقراء والمرضاء والضعفاء فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى بهذا أجوبة الجواب الأول قالوا الإنسان يعني المذكور قبل ذلك في الآيات يعني كفر مشركين الذين آرزوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوان قالوا كان الإنسان يعني هذا الكافر هذا المشرك كان الإنسان قتورا الجواب الأول من العلماء رحمهم الله تعالى وقال بعض العلماء رحمهم الله كان الإنسان قالوا جنس قالوا في جنس الإنسان لما البخل في مادته لما لأنه لما أنه ولد صفر اليد ما في أيدي شيء أنه جاء من بطن أمه ولا يملك شيئا حتى لا يملك الحركة ولا يملك شيئا لا يملك المال ولا يملك أشياء فأيضا في مادته إذا أنفق على آخر فيريد ماذا إما يريد العوض بالمال وإما يريد المدح والثناء عليك فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا فبذلك قالوا في جبلة الإنسان هذا موجود لأنه إذا أنفق المال لماذا؟ لأنه يعود عليه أو إذا أنفق المال لماذا؟ يعود عليه المدح والثناء لما لأنه هو محتاج إلى المدح والثناء وهو محتاج إلى المنافع الذي تعود إليه ولكن إن الله تعالى لا يحتاج إلى أي شيء أن الله تبارك وتعالى غني لو اجتمع الخلق كلهم على أتقى قلب رجل واحد منكم لما نفعوا بالله شيئا ولو اجتمع الخلق على اشقاق برجل واحد منكم ما يضرون لله شيئا لما لان الله غني وانتم الفقراء. وبذلك ذهب بعض العلماء کہ المراد من الانسان الف لام للجنس یعنی جنس الانسان، ولكن القول الاول هو الراجح عند المفسرين کہ المراد من الانسان الف لام للاحد یعنی الانسان المعهود الانسان المذکور في الآيات السابقة یعنی انسان کافر، لان الكافر انه كان بخيلا وانه كان لا ينفق في سبيل الله كما جاء في كثير من صفات المؤمنين الذين يقيمون الصلاة والذين ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء في صفات المشركين كأنهم لا يؤمنون بالله ولا ينفقون في سبيل الله. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الإنسان المراد الكافر المشرك الذي مذكور طلبه قبل ذلك في الآيات السابقة. قال الله تعالى بعد ذلك ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. قال العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا جاء في كتاب الله تعالى ذكر موسى عليه السلام، جاء في كثير من الصور قصة موسى عليه السلام وأحوال موسى عليه السلام وقوم موسى عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأنه كان أقرب زمانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان من اليهود ومن النصارى موجودين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قالوا أهوال بني إسرائيل وأهوال قوم موسى لهم مشابهة ومماثلة بقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إن الله أنعم على قوم موسى عليه السلام، إن الله أنعم عليهم بالمال، إن الله تعالى أنعم عليهم بظفرهم على الأدو، إن الله أنجاهم من الغرق، إن الله أنجاهم من فرعون وقومه وملئه وعذابه، وإن الله فضلهم على العالمين. ولكن بعد هذا أنهم ما شكروا الله تبارك وتعالى حق شكره، بل أنهم يطلبون أن موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا إن الله تعالى لما أكرمهم فأعزهم ونصرهم على عدوهم فقال لهم موسى عليه السلام بالجهاد، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. فكما إن الله أنعم عليهم بالمن والسلوى وإن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بالظلال بالغمام وغيرها ولكنهم كفروا بالله، هكذا كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله أنعم عليهم بالنعم، إن الله جعلهم مجاوري حرم مكة وأنهم سكان الحرم وأن سكان الحرم كانوا مأمونين آمنين مطمئنين، وإن الله تبارك وتعالى جعل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين من قومهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم وفي بلدهم وأنزل القرآن بلغتهم، ولكنهم كفروا بالله وأنهم أشركوا مع الله وأنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبات جاء ذكر موسى عليه السلام وجاء أهوال موسى عليه السلام كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في مختلف الصور. قال تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فأيضا هذه الآيات مرتبطة قبل الآيات المذكورة، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كهؤلاء يطلبون المعجزات ولكنهم لا يريدون الإيمان، بل قصدهم الاستهزاء وقصدهم البغض والإناد وقصدهم نعوذ بالله السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان قوم موسى. إن الله آتاهم معجزات، آتا لموسى عليه السلام آيات بينات، آتا لموسى عليه السلام آيات واضحات، ولكنهم ما آمنوا بالله وما آمنوا بموسى عليه السلام بل أنهم خالفوه. فبذلك هذه الآيات مرتبطة بالآيات التي قبلها. فبهذا جاء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. المراد من الآيات هاهنا ماذا؟ لأن لفظ الآيات تكون إطلاقه على آيات كتاب الله وأيضا لفظ الآيات المراد منها المعجزات المراد منها المعجزات التي تكون دليلا وتصديقا لصداقة الرسل عليهم الصلوات والتسليم فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ المراد تسع آیات یعنی معجزات امور خارق العادہ الذي آتاه الله تعالى لموسیٰ علیہ السلام وقال بعض العلماء لو مراد منها معجزات موسیٰ علیہ السلام قالوا ما كان تسع بل اکثر من ذلك لما ان الله تبارک و تعالی ذکر فی کثیر من الصور ان الله تعالی آتاه الاسا وان الله تعالی رزقه الید البیضاء وان الله تعالى اتى له تلقى اللسان لما لان في لسانه اللكنه ان الله تبارك وتعالى ازال ايضا وان الله تبارك وتعالى ايضا اتى له من الايات نقص في الثمرات في قومه وان الله تعالى اتى له من الايات الدمس والمسخ في قومه وان الله تعالى اتى له ايات وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم فبذلك قالوا تكون اكثر من تسعة وها هنا جاء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا اذا جاء ذكر تسعة ليس مراد نفي للآخر قالوا اذا جاء العدد مثلا تسعة ليس هذا ينافي ان الله ما آتاه آخر كما مثلا جاء في الحديث البشارة للجنة لأشرة المبشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس المراد نفي الآخرين بل إن الله تبارك وتعالى كما بشر أهل بدر قال ففعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم وأيضا كما جاء في أصحاب الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأيضا كما جاء في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وغير ذلك من الآيات فبذلك قال العلماء ذكر العدد لا يكون نفيا للآخر إن الله تعالى ذكر في بعض الآيات والصور سبع آيات لموسى عليه السلام وذكر في بعض الآيات فقط الأصا واليد البيضاء وذكر في بعض الآيات ما يتعلق بلسان موسى عليه السلام فقط وذكر في بعض الآيات ما يتعلق بالسنين ونقص من الثمرات على قومه فبذلك قال العلماء ذكر العدد أنها لا يكون منافيا لآخر كما مثلا جاء في كتاب الله من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ولكن جاء بعده 700 ضعف وأيضا جاء الحسنات تتأضاعف في الحرم إلى 100,000 حسنة وبذلك وأيضا جاء والله يضاعف لمن يشاء وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه قاعدة كأن ذكر العدد لا ينافي الآخر فبذلك ولو جاء هاهنا 9 آيات ليس فيها دليل كأن الله ما آتاه سوى ذلك بل كأن الله تعالى أيده بالآيات الكثيرة أيضا وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا ليس المراد هاهنا 9 آيات المراد والمعجزات فقط بل قالوا لا كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره إمام الترمذي رحمه الله تعالى وإمام النسائي رحمه الله تعالى برواية صفوان بن عسال قال اجتمع بعض اليهود فقالوا نحن نذهب فذكر وجاء في حديث آخر کہ جاء يهوديان فقال واحد منهم نذهب إلى هذا النبي ونسأله عن آيات موسى عليه السلام فقال له الآخر لا تقل أنه نبي لما لو أنه سمع لتكون له الأعين الأربعة يعني لا يفرح به كأننا نؤيده بأنه نبي ولكن نحن لا نظهر الإيمان قال لا نسأل عنه ولا تقل أنه نبي فقال لا نسأل عنه ونذهب عنده فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي 9 آيات الذي آتاه الله تعالى موسى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تقذفوا المحصنات ولا تأذوا يوم السبت وغير ذلك. فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم 9 آيات. فلما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات فقاما فقبل يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في رواية أخرى فقبل يديه ورجليه فقال لا شك أنك نبي صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تؤمنون بي؟ فقالوا نحن نخاف عن القوم أنهم يقتلوننا، وأنهم ما آمنوا فذهبوا، ولكن أقروا بصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبهذا ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قالوا ليس المراد آيات بينات ما يتعلق بالمعجزات، بل المراد منها آيات أحكام الله تبارك وتعالى، ما أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة لموسى عليه السلام فيها نفي الشرك ونفي القتل ونفي السرقة ونفي الزنا ونفي القذف وعدم الاعتداء يوم السبت وغيرها. وقال العلماء هذا القول هو الراجح. لما؟ لأنه مؤيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء تفسير القرآن بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في ذلك أنه تكون أعلى وأولى وأرجح. فبذلك عند المفسرين رحمهم الله تعالى أيضا هذه الآيات. قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات أي واضحات. ولكن المفسر أخر القول الأول قال المراد منها اليد والأصا والطوفان والجراد والقمل، القمل والسوس والضفادع والدم، والدمس والدمس يعني مسك أموالهم الهجارة، إن الله تبارك وتعالى مسخ ما عندهم من الأموال وغيرها، وأيضا والسنين يعني إن الله تبارك وتعالى سلط عليهم القهد ونقص الثمرات. قال الله تعالى بعد هذه الآية فاسأل بني إسرائيل، فاسأل بني إسرائيل يعني فاسأل بني إسرائيل، هذا قال العلماء أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاسأل بني إسرائيل يعني فاسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، لأنهم أهل الكتاب أيضا أنهم يصدقون رسالة موسى عليه السلام، وأيضا أن يصدقون الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وفي كتابهم بشارات ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر من الأسلاف قالوا لا، هذا الخطاب لموسى عليه السلام. لما؟ قالوا لأن الآية قبل ذلك جاء ما يتعلق بموسى عليه السلام. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل يعني فاسأل موسى عليه السلام، فاسأل فرعون بني إسرائيل يعني أن أرسل معي بني إسرائيل، كما جاء في آية أخرى فاسأل بني إسرائيل يعني فاسأل أن فرعون قومك بني إسرائيل بأنه يرسل معك وأنه لا يعذبهم. ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول. وفيها قول آخر قالوا بدل فاسأل سأل يعني سأل سأل بني إسرائيل من؟ قالوا يعني موسى عليه السلام. ولكن هذه القراءة قراءة مرجوهة عند القراء رحمهم الله تعالى. أما القراءة الراجحة هذا أمر بالسؤال فاسأل بني إسرائيل. وقال بعضهم هذه جملة متعلقة بها هنا حذف أصلها فقلنا فاسأل بني إسرائيل، تكون متعلق بقلنا المحذوف ها هنا. إذ جاءهم فقال له فرعون ها هنا يعني اختصار ها هنا حذف العبارة يعني إذ جاءهم موسى عليه السلام بالرسالة، إذ جاءهم موسى عليه السلام بالدعوة إلى الله سبحانه، إذ جاءهم موسى عليه السلام بالآيات البينات المؤيدة من الله تبارك وتعالى سبحانه. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال بعض العلماء مسحورا بمعنى مغلوبا يعني سهرت حتى غلب السحر على أقلك. وقال بعضهم قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، يعني مخدوءا، يعني خدعتك هذا السحر وغير ذلك. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى احيانا مسحور بمعنى ساحر، كما يكون احيانا قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، يعني مسحورا يعني ساحرا. لما كما جاء في آيات كثيرة أن فرعون قال للملأ وقال لقومه أن موسى عليه السلام نعوذ بالله ما هو إلا ساحر وأنهما ساحران وغير ذلك من الآيات الذي يؤيد هذا المعنى. فبذلك ذهب بعضهم مسحورا بمعنى ساحرا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال العلماء فيها قراءتان. القراءة الأولى قال لقد علمت، علمت بفتح التاء، يعني لقد علمت يا فرعون، أنت تعلم كي هذه الآيات وهذه المعجزات ما أنزل إلا رب السماوات والأرض، وفيها بصيرة وفيها عبر وفيها مواعظ وفيها موعظة. فبذلك قال لقد علمت، يعني أنت تعلم كي ليس هذا سحر، ليس هذا من السحر. كيف تكون من السحر الطوفان؟ كيف تكون من السحر الدمس في الأموال؟ وكيف تكون من السحر أن يكون السنين ونقص من الثمرات؟ وكيف تكون من السحر تغيير الأشياء الماء إلى الدم؟